المسألة الأولى وهي اختلافهم فيما زاد على 120. ما زاد الخلاف هنا وقع في ماذا؟ في عدة مسائل. يعني بعض العلماء يرى أنها إذا زادت واحدة يجب فيها ثلاث بنات الأبواب، وبعضهم يقول لا، إلى أن تصل 130 فيكون فيها بنت لبون، ابنة لبون، وحقة. تعلمون الحقة سيأتي التنبيه عليها عن 50، وبنت لبون عن 40، فأربعون وأربعون 80 وخمسون 130. وفيه من يرى أن الفرض يستأنف، يعني إذا بلغت 120 يستأنف الفرض، أي نعود إلى الأول كما كان، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ونقل أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا سنبينه لأن المؤلف سيعرض له، فنحن نحاول أن نمشي مع عبارات المؤلف لأنها تحتاج إلى بيان. نعم. قال: فإن مالكا قال: إذا زادت على 120 فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ 3 بنات لبون. إذن الإمام مالك خير الذي يأخذ الصدقة، الذي يأخذ الزكاة، الذي يرسل من قبل الوالي، هو بالخيار بين أمرين: إما أن يأخذ 3 بنات لبون، أو يأخذ حقة وبنتي لبون، أليس كذلك؟ إن شاء أخذ 3 بنات لبون، وإن شاء أخذ هنا إن شاء أخذ 3 بنات لبون، هذه رواية عند الحنابلة، أي أنها إذا زادت على 120 يأخذ 3 بنات لبون، ولهم الرواية الأخرى يتفقون فيها مع الشافعية إلى أن تصل 130 ففيها حقة وبنت لبون، وهي إحدى الروايتين عن مالك. يعني التفصيل الذي ذكر عن مالك الأول أخذ به الحنابلة، وأخذوا بالثاني، ومعهم الشافعية بالثاني. وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ 30، لكن الشافعية لا يخيرون، يرون أنها إذا بلغت 30 ففيها حقة وابنة لبون. يعني هنا الإمام مالك رحمه الله خير، فجمع بين في هذا القول معه مذهب الشافعية والحنابلة. وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ 30، وإن شاء أخذ حقتين لأنها إلى 120. نعم. ويعتبر الزيادة هذا واحد لا أثر له، هذا معنى إلى أن تبلغ 30، فيكون فيها حقة وابنتا لبون. لماذا يكون فيها حقة؟ لأن الحقة عن 50 وابنتا لبون عن 80، فإذا أضفت 50 إلى 80 بلغت 130. انظر إلى دقة أيضا هذا التقدير، وستسير الأنصب على هذا النسق عدا الحنفية الذين خالفوا في ذلك. قال: وقال ابن القاسم من أصحابه. وقال ابن القاسم، وابن القاسم من أشهر أصحاب مالك، وله اليد الطولة أيضا في مدونة الإمام مالك، فإنه الذي كان يسأله عن المسائل، وهذه المسائل كان يجيب عنها الإمام مالك، فإن لم يجب كان ابن القاسم يجيب. وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ 3 بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ 80. يأخذ 3 بنات لبون، هذا عند 121 هو قول الحنابلة، إلى أن تبلغ 100، إلى أن تبلغ 80. هذا خطأ، هذا لا يمكن، لأنه إلى أن تبلغ 80 يزداد إلى 30. خطأ. نعم. هذا خطأ. إلى أن تبلغ 30. نعم. فتكون فيها حقة وابنتا لبون. وبهذا القول قال الشافعي. وبهذا القول قال الشافعي إلى أن تبلغ، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. إذا أكثر الفقهاء قالوا بهذا القول، إلى أن تصل 130 ففيها حقة وبنتا لبون. قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك. وأيضا ابن الماجشون من العلماء المشهورين في مذهب أيضا الإمام مالك. بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ 130. هذه كلها مسائل لما جاءت مطلقة اختلف فيها الفقهاء. وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري. إذا أطلق الكوفيون لا شك يأتي في مقدمتهم أيضا إبراهيم النخعي وشيخ الإمام أبي حنيفة وكذلك أبو حنيفة وأصحابه، وقد يخالفان في بعض المسائل فهم الذين يعني، وهذا الذي سيتكلم عنه منقول أيضا عن عبد الله بن مسعود. وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا زالت على 20 و100 عادت الفريضة على أولها، ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل 5 ذوي شهر. ما معنى عادت الفريضة إلى أولها؟ يعني إذا بلغت 120 هنا جاء التنصيص عليه، فإذا زادت على 20 وصلت 125 ففيها شاة، وفي 130 إضافة إلى الأول شاتان، يعني في 5 التي بعد 20 شاة، إذا وصلت 30 فيها شاتان، 35 3 شياه، إلى 40 فيها 4 شياه، ثم بعد ذلك تأتي إلى 25 فيها بنت مخاض، فإذا وصلت إلى 50 و100 ففيها 3 حقاق أو حقق. لماذا؟ لأنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا انظروا، هذا المذهب يرى أنها تستأنف. ما معنى تستأنف؟ يعاد إلى أول الفرض الذي كان قبل 25، فيبدأ بعد 120 يضاف أيضا مرة أخرى كأننا عدنا من جديد، فنقول في 5 بعد 20 شاه إلى 30 شاتان، إلى 35 3 شياه، إلى 40 4 شياه، إلى 45 بنت مخاض، فإذا وصلت 50 حينئذ فيها 3 حقق. ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل 5 ذود شاه. الذود قلنا المراد به ما بين 3 إلى 10، لكن المقصود هنا بالنسبة للإبل هي 5. فإذا كانت الإبل 125 كان فيها حقتان وشاه. إذن شقتان عن 120، والشاه التي يضيفت إليها، كما أنه ورد في الأول أن في 5 الأولى شاه كان فيها حقة. هناك قضية أيها الأخوة قد لا ينتبه الإنسان لها، العلماء ينصون في غير هذا الكتاب على أنه ينبغي أن تكون الأوصاف المطلوبة في الإبل أن تكون أيضا فيما يؤخر من الشياه. فمثلا الإبل السمينة يكون مقابلها شاة سمينة، الكريمة مقابلها كريمة، الهزيلة مقابلها هزيلة، وهكذا ينبغي أن تكون الصفات الموجودة في الإبل المخرجة عنها الزكاة موجودة فيما تخرج فيها وهي الشاة. هل لكلمة الشاة يعني مقصودة بمعنى لو أخرج مثلا غير الشاة يعني من الضال لا يكفي؟ بعض العلماء قال وبعضهم قال لا، إنما تذكر الشاة لماذا للأغلبية، وبعضهم قال لا هي مقصودة لأن الشاة تلد ففيها ما ليس في الذكر. قال فإذا كانت الإبل 125 كان فيها حقتان وشاة، الحقتان للمئة والعشرين والشاة للخمس، فإذا بلغت 30 و100 ففيها حقتان وشاة. هذا أيضا أيها الإخوة لا يتبادر إلى الذهن أن الحنفية ومن معهم قالوا ذلك تشحيا، لا، هم استدلوا بدليل، لكن تأتي الموازنة بين دليلين، بين الحديث الذي أخذ به الجمهور وهو كتاب أبي بكر الأنس وهو في صحيح البخاري وفي غيره، وأيضا في الحديث الآخر الذي أيضا اختلف في صحته. فإذا كانت 35 ففيها حقتان وثلاث شياه إلى 40 و100 ففيها حقتان وأربع شياه إلى 45 و100، فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخ. لماذا الحقتان عن 120؟ فإذا فصلنا 25 عن 145 بقيت 25 وحدها و120 وحدها، فكأنها الأولى التي وجدت فيها بنت مخاض. هذا هو قول هؤلاء. فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض، الحقتان للمئة والعشرين، وابنة المخاض للخمس وعشرين، كما كانت في الفرض الأول إلى خمسين ومئة. فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. لا شك أن مذهب الجمهور أقوى وأيسر أيضا، لأن الحديث نص بعد أن وصل إلى 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقا. وقد يلتقي الفرضان معا، لو بلغت 200 وبالخيار هنا له أن يخرج 4 حقق وله أن يخرج 5 بنات لبون، لأن 5 في 40 200 و4 في 50 200، فله هنا وله هذا، وهذا أيضا من التيسير، يعني يمر أحيانا ما يلتقي فيه النصابان معا، فيلتقيان مثلا في 200 وفي 400 وهكذا. قال: فإذا زادت على 50 و100 استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ 200. استقبل بها عاد مرة أخرى واستأنف وهكذا، هذا هو مذهب، وهذا المذهب قد يكون فيه شيء من يعني عدم الوضوح أو الصعوبة، لكن مذهب الجمهور واضح جدا، حدد لنا بعد 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا فيه يسر وسهولة، وأيضا يفهم من غير تكلف ومن غير مشقة. إلى أن تبلغ 200 فيكون فيها 4 حقاق ثم يستقبل، ويمكن أن يكون فيها 5 بنات لبون، لأنه على أساس أنه في كل 40 بنت لبون كذلك أيضا، ثم يستقبل بها الفريضة. قال: وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء، يعني يستقبل بها الفريضة يعود كما كان. قال: وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا لا خلاف فيه، ويقصد هنا ما عدا الكوفيين، يقصد منهم الأئمة مالكا والشافعي وأحمد، بل هو مذهب عامة العلماء. قال المصنف رحمه الله: وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا. عاد المؤلف رحمه الله ليبين لماذا حصل هذا الخلاف، لماذا انفرد الحنفية عن جمهور العلماء فنحوا هذا النحو، فقالوا باستئناف الفريضة بعد أن تتجاوز 120 وبعد أن تتجاوز 150. لماذا قالوا؟ هل قالوا ذلك اجتهادا منهم أو أن قولهم هذا مبني على نص؟ لا شك أنه مبني على دليل، لكن لننظر أي الدليلين أقوى. قال: وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته، أو لا عودته، اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال صلى كتاب الصدقة، إذا أطلقه المؤلف يقصد به الذي كررنا ذكره، كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس عندما بعثه إلى البحرين، والذي تلونا جزءا منه، وهو أيضا ونسخة منه كانت محفوظة عند آل عمر بن الخطاب، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال صلى الله عليه وسلم: فما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا نص ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا يتطرق إليه أي احتمال، فهل نقف عند هذا الحديث أو نأخذ بالحديث الآخر الذي سيأتي الكلام عنه؟ وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب الصدقة وفيه: إذا زادت الإبل على 120 استؤنفت الفريضة. استؤنفت، يعني هذا الذي يقول به الحنفية ومن معهم، يعني تعود من الأول. إذن الحنفية تمسكوا بنص، لكن الحديث الأول كما قلنا حديث صحيح لا يحتاج أن نناقشه، لأنه يكفي أنه في صحيح البخاري، لكن أو الكتاب الأول، لكن هذا الآن هل هو حديث مرفوع، هل هو مرسل، من روى هذا الحديث؟ هذا ذكره أبو داود في المراسيل، ليس كذلك علق عندنا؟ أي أبو داود في المراسيل، وذكره أيضا الطحاوي في معاني الأثار وفي مشكل الأثار، وذكره أيضا ابن حزم في المحلى. إذن هو مرسل، فهل يمكن أن نأتي بحديث مرسل فنقارن به حديثا آخر أو كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه أبو بكر؟ لا شك أن الأول يقدم على ذلك من حيث الصحة. إذن لا شك أن الأولى والأرجح هو مذهب جمهور العلماء، وهو أيسر على الناس وأوضح أيضا وأقرب إلى الأذهان. قال: فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت. هو أثبت لأن المؤلف له منهج خطه لنفسه. إذا قلت الحديث الثابت فأعني به ما في الصحيحين أو في أحدهم، وهذا في صحيح البخاري. إذن هو حديث ثابت، وهو أيضا في السنن وعند أحمد وعند غير هؤلاء، لكن ما دام في البخاري فنكتفي بذلك. وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود. يعني قووا ذلك من قول علي وابن مسعود. أنا أعرف ذلك من قول ابن مسعود، وأيضا المؤلف ربما وقف على قول علي، لكن أنا الذي في ذهني أيضا أن هذا من قول عبد الله بن مسعود كما قال، ولا يبعد أن يكون من قول علي، لكنني أنا لست متأكدا من ذلك. المهم أن هذا نسب إلى أيضا ابن مسعود وإلى أيضا بعض التابعين. قالوا: ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا، إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس. قال: وأما سبب اختلاف، يعني قصده أنه هذا الذي جاء في هذا الأثر المرسل الذي ذكرنا، ذكره أبو داود في مراسيله، لأن أبا داود له كتاب اسمه المراسيل موجود في هذا الحديث، وذكره ابن حزم في المحلى، وذكره أيضا الطحاوي في كتابيه مشكل ومعاني الأثار، يعني مشكل الأثار ومعاني الأثار ورد فيهم، وربما ورد عند غير هؤلاء. يمكن تذكر لنا من رواه؟ الحديث الثاني شيخ، هذا كتاب الذي عمرو بن حزم. نعم. قال: قلت قوله عن أبي عن جده أن الرواية لم تروى إلا مرسلة، خرجها أبو داود في المراسيل. نعم. قال: ورجال ثقات. وقال: وخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الأثار، وابن حزم في المحلى، والبيهقي في السنن الكبرى. لكنه ليس بمنزلة الحديث الآخر، فهو حديث مرسل. نعم. قال: وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فما زاد على 120 فيما زاد الآن على عاد مرة أخرى ليذكر الخلاف بين الجمهور. وأما سبب، نعم، وأما سبب اختلاف، إذن عرفنا سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية ومن معهم هو وجود حديثين، أحدهما في البخاري وفي غيره، والآخر حديث مرسل تمت الإشارة إليه. فقل إن الأولى تقديم مذهب الجمهور لقوة دليلهم، هذا واحد. الآن نعود للخلاف بين الجمهور، لأن الحنابلة عندهم أنه إذا بلغت 120 فزادت واحدة في رواية فيها ثلاث بنات لابون، رواية الأخرى إلى أن تصل 130 ففيها حقة وبنت لابون، وبذلك يلتقى مع إحدى الروايتين عند المالكية وهو مذهب الشافعي. أنا قربت لكم هذا، ولنستمع إلى ما في الكتاب. وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على 120 إلى 30 فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا الخمسينيات. لماذا لم يستقم؟ لأنه إلى 120 زادت واحدة، فلماذا اعتبر هذا الواحد؟ وهذا عدم الاستقامة، لأننا نقول هنا ثلاث بنات لأبوه لكن زاد العدد، فلماذا جاء العدد بزيادة واحدة؟ نعم. قال: فمن رأى أن ما بين 120 إلى أن يستقيم الحساب وقص، قال ليس فيه، يعني ما بين 120 إلى أن يستقيم الحساب، كيف يستقيم؟ يعني إلى 130 ولا يستقيم الحساب، فتخرج حقة وبنتي لبون كما قلنا، كل بنت لبون عن 40 80 وتلك عن 50 100، وإذا استقام الحساب. ما بينهما وقص، ما معنى وقص؟ يعني ما بين الفريضتين، هذا الذي بين الفريضتين الكسر يسمى وقص. فمر أن ما بين 120 إلى أن يستقيم الحساب وقص، قال ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ 130 وهو ظاهر الحديث. وأما الشافعي وابن القاسم فإنما ذهب إلى أن فيها 3 بنات لبون لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت 120 و100 ففيها 3 بنات لبون، فإذا بلغت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة. فسبب اختلاف ابن المالك، ولذلك نجد الحنابلة لهم رواية في هذا ورواية أخرى في هذا. فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت. المؤلف يعني ترون خالف منهجه السابق فدخل في تفصيلات مذهب الإمام مالك فصار يذكر بعض أصحاب مالك. فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث، فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته، وابن القاسم والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر. وأما تخير مالك الساعي فكأنه جمع بين الأثرين والله أعلم. يعني الإمام مالك أراد أن يجمع بين القولين وهما روايتان للإمام أحمد.